السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. وبعد، فيقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: اذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. ويقول: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا، ويقول الله سبحانه أيضا: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر بعد شكر الله تعالى موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات وفقهم الله لكل خير، كذلك إنه موصول لإخواننا الذين يبذلون معنا جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم سلمهم الله من المكروه والسوء. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل. ازيك يا فضيلة الشيخ؟ الحمد لله، بارك الله فيك. ربنا يبارك فيك يا رب. وياكم. تفضل. قراءة سورة البقرة في البيت يا شيخ، انا اقراها بنفسي ولا اسمعها من الجوال؟ كله جائز، وقراءتك بنفسك افضل. لكن الله يبارك فيك. لكن عموما وياكم. مع السلامة. هل السجود على طرف الخمار يبطل السجود؟ لا يبطله. وقد قال أنس: كنا نتقي حر رمضاء بالعمائم، كنا نتقي حر رمضاء بالعمائم. وجزاكم الله خيرا. يقول: ما حكم شراء الطعام بمال الفوائد البنكية؟ هذا حرام. ولقد قال تعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. حديث: إن عند الله نبي وإن آدم لمنجدل في طينته، سنده ضعيف. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تأمينك كمشاهدين في عميل مدرسة الإسلامية، وبعدين بتبرعاتهم اشتروا أرض جنب المدرسة دي الملحقة بيها عشان يتبرعوا. بعد سنين الناس دي اللي هي المتبرعة بزمية إن الأرض دي تبقى واقفة لتكبير المدرسة. الناس فيها في الناس سافروا وناس ماتوا، وبعد كده جه حصل خلاف فباعوا الأرض، عايزين ياخدوا الفلوس اللي بتاعت بيها الأرض دي يحطوها في المدرسة اللي هي الأصلية الصغيرة، ما يعملوش المبنى الجديد. هل اللي هي بقى ينفع في الأرض الوقت دي ينفع ياخدوا الفلوس دي يعملوا يحطوها في المدرسة اللي هي الميزة فيما يستأذنوا للناس اللي كانت متضيعة؟ الواقف على قيد الحياة أم ليس على قيد الحياة؟ محدش يعرف والله. يعني في ناس اتضاعفت من يجيبها ناس مين، في ناس سافرت، يعني غير موجودين. الواقف غير موجود. الموجود هو اللي يقول اللي قرر؟ كان بسأل سؤال. الواقف الآن غير موجود، أليس كذلك؟ أيوه. طيب، القائمون على الوقف يتحركون مع الوقف لما هو أفضل. إن كان الأفضل الإبقاء على الأرض أبقوا عليها، وإن كان الأفضل بيعها وفعل شيء آخر بالوقف أفضل من الموجود لا بأس. حكما لم يجد ما ينفق على بيته وأولاده واضطر العمل المشروع ينفق على بيته وأخذ قرض، الضرورة تجوز بقدرها أو تجوز. قد قال تعالى: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. اللفظة في سندها مقاري عبد الرحمن كفاحا، لفظة كفاحا في سندها مقال، وأما العلماء من قال معناها وجها لوجه فالله أعلم، يعني أنه رآه السلام، هذا بعد موته طبعا، بعد عفوا بعد قتله واستشهاده يوم أحد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فرق يا شيخنا، عندي داب ما يعطيش من الصوت، لسه جزء بسيط منه داي ينشال، وعندي مبلغ من ديال الناس بيتدروا فيه، فهل أحسب ده كله وطلع عليه زكاة ولا إيه؟ المال يضم إلى الذهب، فالمال ذهب والذهب مال، وإذا بلغ النصاب وجبت فيه الزكاة إذا حال عليه الحول، وبالله التوفيق. ولد صحابي جابر بن عبد الله بن حرام، أحسنت يا إياب، ماذا قلت؟ عبد الله والد جابر. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل. نعم الحمد لله. شيخ من أيام معدودة فقط. من أيام معدودة إيه؟ يعني من كم يوم فقط. خطبت فتاة من أيام. وبعد خطبة يعني أي خطبة يعني خطبة لا أقبلها. بعد الخطبة لم تقبلها. لم أقبلها. خلاص اتركها بس اتركها، وإن كانت غرمت لك غرامة رد لها الغرامة. هل المأكولات التي تحتوي على خمر أو شيء من خنزير لا يجوز أكلها؟ هل يجوز إخراج كفارة اليمين في الأقربين؟ يجوز في الأقربين الذين لا يلزمك الإنفاق عليهم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بسيدنا الشيخ. تفضل. وسلام حضرتك طيب. وأنت أنت بخير. حق الاحتفال بالمولد النبوي الشريف كمولد أصله صار الفرح للنبي صلى الله عليه وسلم ومولده وهكذا، غير طبعا مع إنكار الموالد والحاجات التي تقام في البلاد وهكذا، يعني هذا الحكم سيدنا بركاته. والله يا الصحابة يحبون الرسول أكثر مني ومنك. نعم. ودافعوا عنه بأنفسهم وأموالهم صلوات الله وسلامه عليه ورضي الله عنهم، فسعادتهم برسولنا كانت سعادة عظيمة، ومع ذلك لم يعبروا عن تلك السعادة بمحدثات من الأمور، ولم يعبروا عنها أبدا بقول مدد يا رسول الله وسؤال الله ما لا يسأل إياه إلا الله، ولم يعبروا عنها باختلاط الرجال والنساء بالنساء، ولم يعبروا عنها بشرب الحشيش والأفيون والشيش في المولد، لم يعبروا عنها بذلك، إنما عبروا عنها ما باتباعهم لرسول الله عموما، وما ورد أنهم أحيوا ليلة مولده والله أعلم. طب يا سيدنا هو دلوقتي يعني لما انا اصوم مثلا اليوم ده ان شاء الله، طيب نحن انا وانت اطلع صدقه يا حبيبي مسكين، ان انا يعني بيظهر فرح بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، على السلام في ذلك شيء؟ طبعا في ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم نفسه قال ان هذا يوم ولدت فيه وصامه. عفوا عفوا عفوا، في ملاحظتان. الملاحظه الاولى، لم يثبت بسند أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد ليلة الثاني عشر أو يوم الثاني عشر من شهر ربيع، هذا ابتداء. ثانيا، قلت لك إن النبي قال كل محدثة بدعة، وأنا وأنت والحمد لله نصوم يوم الاثنين، الذي ثبت لدينا أن النبي صامه يوم الاثنين، ونحن نقر على صيام الاثنين ونصومه معك. ثالثا، أنت لست أفضل من أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والشافعي وأحمد ومالك، لست بأفضل من هؤلاء، فإذا أردت أن تتبع الفاطميين الذين أتوا بمحدثات في الأمور، وتتبع أهل الشرك والضلالات الذين يقولون مدد يا رسول الله، أنت شأنك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ، زوجي يعمل في مجل فبعض ما محلات الحلوى الشهيرة بتديهم علب حلوى في هذا الوقت يأكلونها، لا حرج عليهم إذا أكلوها. لا مش أكل، يجيبها البيت. ولا حرج عليه إذا أتى بالأكل البيت بالحلوى. كذلك. الله يسلمك. أعطيت صديقا لي مالا ليشغله لي وكان يعطيني أرباحا، ثم بعد سنة اختفى وأعطاني أخوه رأس المال وحسب الأرباح منها. أسألنا معي شيكات، هل يجوز أن أشتكي لنضي علي الأرباح؟ يجوز لك ذلك حتى يظهر ويسدد الحقوق لأهلها، لأن هذه طريقة النصابين الآن، يشغلون أموال الناس ويعطونهم ربحا ثم يذرون إفلاسا ويخصمون الربح من أصل رأس المال، فرأس الربح الذي أخذته حقك وبقي لك أصل حقك، فيجوز لك أن تطارده وأن تأخذ حقك كاملا مستوفا منه، لأن هذا أصبح شأنا للنصابين وأكلت أموال الناس بالباطل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حضرتك يا مولانا؟ الحمد لله. والله أنا ليا مسألة عند حضرتك. اتفضلي. وأنا دائما سألي تحت عتبة بيتي ما يشابه السك، يعني ألاقي حاجات كده. لا تلتفتي لهذا، لا تلتفتي لهذا. أعوذ نفسك من معوذتين مع سورة قل هو الله أحد ثلاث مرات، ولا تلتفتي لهذا، وقد قال تعالى فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. السلام عليكم. إلقاء السلام على الرجال، امرأة تلقي السلام على الرجال ورجل يلقي السلام على النساء، محل الجواز إذا أمنت الفتنة، إذا أمنت الفتنة بارك الله فيك، أما إذا وجدت الفتنة فالله لا يحب الفساد. السلام عليكم. وعليكم السلام يا شيخ. تفضل. لو سمحت يا شيخ ادعيلي. الله يوفقنا وإياك، الله يثبتنا وإياك ويسعدنا في الدارين. الأخ الذي يتكلم على سفيان بن وكيع، سفيان بن وكيع بن الجراح ثقة بين ضعيفين، الإمام وكيع ثقة بين ضعيفين، أبوه الجراح ابن مليح ضعيف، وابن سفيان ابن وكيع ضعف بسبب وراق السوء، كان عنده وراق يدس في كتبه ما ليس منها، وكان في الأصل صدوقا، لكن الوراق أفسد كتبه، فلذلك اتقاه الناس، نصح بإبعاد الوراق فلن انتصر فاتقاه الناس. وقال آخرون أيضا كان ضعيفا فضلا عن ذلك، وإن كان في الأخيرة ميزا. السلام عليكم. وعليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ. نعم. أنا أريد أن أستشير في شيء يا شيخ. استشيري تفضلي. هل يحق لزوجي أن يطلقني إذا قصرت في بيتي وهذا وأنني لدي ثلاث أطفال؟ والله الأمر راجع أنه للزوج، يعني الحق حقه في الطلاق حتى لو كنت مستقيمة، لكن يكره الطلاق عموما لغير حاجة، يكره الطلاق لغير حاجة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن عرش إبليس على الماء، وأنه يرسل سراياه فيفتنون الناس، أعظمهم عنده أعظمهم فتنة، فيأتي أحدهم ويقول ما تركت حتى فعل كذا وكذا، يقول ما فعلت شان، يوشك أن يصطلحان، فيأتي أحدهم يقول ما تركت حتى فرقت بينه وبين زوجته في دينه، ويقول أنت أيضا. قال تعالى والصلح خير، لكن من حق الرجل أن يطلق إذا لم تطب له الحياة، مع أنه خالف الأفضل بقول الله تعالى وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وأتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا، فالطلاق جائز مع الكراهة والله أعلم، ثم إنك عرفت الخلل فأصلحيه، فمثلا إنك مهملة في البيت أهديه عدة حسنة أنك ستهتمين بالبيت. بارك الله فيك يا عائشة بنت عيد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. لا يكرم. وياك. لا بحكم الصرابطات الشيخ والمقرين وبيأهد الفلوس على العذاب. الحديث الذي ذهب إليه بعض أهل العلم لتبديع هذا الصنيع حديث ضعيف، وهو كنا نعد الاجتماع وصلاة الطعام لأهل الميت من النياحة حديث غير ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، أعله الإمام أحمد والإمام الدارقطني والإمام أبو داود وغيرهم من العلماء، ألا وهو حديث جرير بن عبد الله البجلي. كنا نعد الاجتماع وصنعة الطعام لأهل الميت من النياحة، والتعزية مشروعة بالإجماع، فأصل التعزية أنها جائزة بالإجماع، ولكن لم يكن للتعزية رسم محدد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، إنما كانت على المتيسر. فالذي يحدث إذا كان سيحصل فيه أكل أموال اليتامى ظلما ويجعلون الصرادقات وأجور القراء من أموال اليتامى ظلما، فلا يجوز لهم أن يأخذوا من أموال اليتامى شيئا. أما ما وراء ذلك فالأمر فيه ساعة، والأفضل عدم التوسع في مثل هذا، إنما على قدر الحاجة والله أعلم. حديث من قتله بطنه لا يعذب في قبره لا يصح. خدمة المرأة لوالدي الزوج على الاستحباب ليست على الإيجاب. كلمة طبيعية، هذا شيء طبيعي، أراها لا تجوز، لأن الطبيعيين اختلقوها ووضعوها، نسبوا كل شيء إلى الطبيعة، لأن عجزوا في الإلحاد وعجزوا في أن يقروا في الناس عدم وجود الإله سبحانه وتعالى، نسبوا الأشياء إلى الطبيعة، ولا يرد لها ذكر في كتاب الله ولا في سنة رسول الله. تقول هذا الخيار طبيعي، لا ما طبيعي، ثم تنسبه إلى الطبيعة. الخيار نبات ثمرة أخرجها الله مثلا، وهكذا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مولانا الزهر. الحمد لله. مولانا أنا ودي على كل الخير. الله يحفظه. تمام. ادعو له دعوة لعلك تغنم له. ادعو لوالدك دعوة كده. ذكرت والدك، قل والدي وفقه الله، والدي رحمه الله، والدي حفظه الله. لا تكن جلفا جافيا هكذا. تفضل. الله يكرمك. هو يكرمك. هو والد ثلاث أربع والده. نعم. تمام. فهو بيقول هو مش معترف هو ابن جدي مش معترف فيها، يقول ذكر البنوة دي، فهو بيقول لأخواته إن أنا ماليش مراث عندك. أخواته بيقول لأ ده مراثك، تزور مراثك وعايزين المراث يدودوا ليلي، أنا ماليش مراث عندك. ليه يعني؟ هو كان فهو كتب تنازل عن الأرض دي لأخواته، فأخواته أنا ليا أخ، فأخواته كتبوا لنا تنازل عن قطعة الأرض ليا أنا وأخ. تمام؟ طيب. سؤال بقى، قطعة الأرض دي تقدر للذكر من تحظ الأنثيين ولا بالتساوي؟ هم على قيد الحياة؟ هو على قيد الحياة، بس هو مش معترف بالميراث، أنا ماليش ميراث عنده. لا لا لا لا لا لا، لا. كلامه غير صحيح. تمام أنا عارف. طيب خلاص ميراث. السلام عليكم. إذا مات تكون ميراث، إذا مات في الحياة الدنيا يبقى تسألوه تقصد من، إذا كان في الحياة الدنيا يسألوه، أما بعد الوفاة فهي ميراث. هل يجوز منع الأطفال العاقلين من الصلاة في الصف الأول؟ أقول بالله تعالى التوفيق، إن النبي عليه الصلاة والسلام قال يليني منكم أولو الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. في الأولى أن يقف خلف الإمام أهل العقل وأهل الفضل وأهل الفهم يصححون له إذا أخطأ. وقد جاء أبي بن كعب رضي الله عنه والصفوف أقيمت ودخل في الصلاة فجذب شابا من الصف ووقف مكانه، فلما انقضت الصلاة نظر إليه الشاب مغضبا فقال أبي: يا ابن أخي لا يسوبك، إنه عهد النبي إلينا أن نليه في الصلاة، والله أعلم. حديث عند رؤية الرعد: اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك، سنده ضعيف. هل يصح أن لا أحضر خطبة الجمعة وأحضر الصلاة فقط لأن الخطيب ليس كفوا؟ الصلاة تصح لكن فاتك الأفضل، لأن الأفضل أن تشهد الخطبة واسمه على نفسه، أما بقاؤك في المسجد فأنت مثاب عليه. إن كان غير مضر فخذه يا أسامة، إذا كان مضرا فابتعد عنه. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا سيدنا، حديث لا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، لا على الأرض من أحد يقولها إلا حتى خذواه ولو كان في اسم زبد البحر، لا يثبت. لا يثبت؟ نعم. الإمام الدارقطني عالم من علماء أهل الحديث، ولكن كل عالم يؤخذ من قوله ويرد، إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما لا يخفى. الإسناد إسناد القصة الذي اختطفته الجن على عهد عمر إسناد صحيح. هل لو صرفت لبنا صناعيا من المستوصف لولدي وأحيانا أضع منه على القهوة والشاي لا شيء عليك في ذلك، بارك الله فيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. ازيك يا مولانا؟ الحمد لله، اتفضل. حضرتك بنات بحكم ذبح الطير اللي هي الوز والبطه والزوبه بتنظف الطير بقى، ده ينقض الوضوء لفتره قصيره؟ لا لا لا ينقض الوضوء، من قال ذلك انه ينقض؟ لا ينقض الوضوء. المراه تنظف الوزه بعد ذبحها أو البطة بعد ذبحها أو الدجاجة بعد ذبحها، لا ينتقض وضوءها أبدا، إنما تغسل يديها لإزالة القذر الذي لحقها. مع السلامة. ما حكم النوم قبل صلاة الفجر من شدة التعب إذا كان مغلوبا فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها؟ والنبي عليه الصلاة والسلام قال: ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يأتي وقت الصلاة الأخرى. هل الأولى صلاة فرض أثناء أذان الفرض الذي يليه أن ترديد الأذان؟ إذا كان فاتك فرض فصلي حتى تدرك الفرض الثاني مع الجماعة كاجتهاد أقوله، والله أعلم. هل هناك صحابي اسمه مازن لا يحضرني الآن وفقك الله، لكن راجع الإصابة في معرفة الصحابة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شايف واحد توكل واحد يبيع له شقته، بس هو طلب منه مثلا قال له انا عايز فيها 100,000، فالبائع ده او الوكيل باعها ب 150، هل ده حلال ياخد ال 50 لنفسه؟ هل اخبر الطرفين انه وكيل؟ نعم، الطرفين يعرف انه وكيل. الوكيل لابد ان يكون امينا، فيقول له انا بعته ب 300، بعته ب 150، يوضح له ويقول أخذت 50، يعني لابد أنه يحكي. أو إذا في الأول أخذ منه تصريحا فقال أنا سأجتهد في بيعها والزائد سأخذه، ويعلم الآخر أنه يساومه، لا يخدع الآخر، أنا ممكن لو أحد يأتيني على أنه وسيط ليس وكيل فناثق في وساطته ولا أساومه، لكن إذا عرفت أنه بائع سأساومه. يعني لابد من انتفاء الغش. طيب، الحكمة من نسخ التلاوة وبقاء الحكم: الله يفعل ما يشاء، وقد قال: ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها. ما مرحبا بك يا ابنتنا هدى وفقك الله. نعم لابن حجر وجدت في مازن ابن خيثمة، سينظر لأن الحافظ ابن حجر مقسم كتابه الإصابة إلى أربعة أقسام: الصحابة المختلف في صحبتهم، الصحابة المتفق على صحبتهم، الصحابة الذين لم تثبت الأسانيد عنهم، له عدة تفصيلات فراجعها. ولتحليل صحبة شخص من الأشخاص طرق: إما أن يثبت سند إليه أو إلى صحابي آخر بذكره، أو يتواطأ العلماء على ذكر الصحابيين مثلا كحمزة رضي الله عنه، يعني تتواطأ النقولات. نعم. اسم طه ليس من أسماء الرسول صلى الله عليه وسلم يا غيطة بنت طه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. سألت عبدك أنا تزوجت وزوجتي كانت مختلعة من واحد قبل كده، وأنا سمعت إن في التلفزيون إن الخلع في مصر ليس على الشريعة يعني. من قال عفوا من الذي قال ان الخلع في مصر ليس على الشريعه؟ انا سمعت لا تلتفت اليهم، هؤلاء ما عندهم علم الذين يقولون هذا الكلام. الله يقول في كتابه الكريم وهو اصدق القائلين: ان خفتم الا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. وجاءت امراه ثابت بن قيس بن شماس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: لا أنقم على ثابت خلقا ولا دينا، ولكني أكره الكفر في الإسلام. قال: أتردين عليه حديقته؟ قال: نعم. فأمره ففارقها. وبالإجماع الخلع جائز، لا أدري من أين أتوا بهذا الكلام. يعني زوجي صحيح الحمد لله. طبعا صحيح، كيف يعني؟ طبعا. يعني نفرض أن أخوك أختك أنت متزوجة وزوجها كل يوم يجلدها بلا سبب، ماذا تصنع الأخت؟ ماذا تصنع؟ هتسيب؟ ولا تنتحر يعني ولا؟ لا لا طبعا. إذا حسب حضرتك قلت دلوقتي إن هي ترد عن حديقة، يعني ترد عن حاجة اللي هي ماشي، إن هو يطلقها يرد عن حديقة وطلقها تطليق ماشي، هو ما طلقش، هو المحكمة اللي حكمت. لا لا عفوا عفوا، طلقها تطليقة، لفظ طلقها تطليقة شاذة، وهب أنه رفض أن يطلقها، ماذا نصنع؟ ماذا نصنع؟ يعني المقصود أن تطليقة دي مش موجودة يعني. أقصد في مسألة أخرى، هل الخلع يعتبر تطليقة أو يعتبر فسخ؟ لكن على أي حال واقع الخلع. المهم أن احنا زوجنا صحيح. الله يبارك لكم ويبارك عليكما ويجمع بينكم على خير ويقر عينكما بالدنيا الصالحة، أحسن إليها. كنت سألت قبل كده على حديث هذا فتاكك من النار، وقلت لي أحقق لك وأشوفه لك. أشوفه لك إن شاء الله. صحة حديث أن وقت سنة الظهر القبلية تفتح لها أبواب السماء. الحديث هذا فيه مقال: أربع قبل الظهر ليس بينهن تسليم تفتح لهن أبواب السماء. فيه مقال. حديث دخول السوق أن من دخل السوق فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحميت على كل شيء قدير، كتب الله له ألف ألف حسنة ومحى عنه ألف ألف خطيئة ورفع الله ألف ألف درجة. حديث ضعيف جدا. في سنده رجل يقال له عمرو بن دينار كهرمان آل الزبير، وهو تالف ضعيف. وقد توهم بعض الناس أنه عمرو بن دينار الثقة المكي، وهذا ليس بصحيح، إنما هو عمرو بن دينار كهرمان آل الزبير الضعيف. بارك الله، بارك الله فيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخ. تفضل. سؤال يا شيخنا، بس أنا شغال في شركة مواد زي ومسؤول فيها يعني، فمعايا طبعا هم اللي موجودين في الشغل يعني بيتأخروا بالليل وكده، فبقول إن احنا بنشوفوا حاجات مثلا بضاعة بتتنقل من مكان، حد بوقع البضاعة، بيشوفوا حاجات على هيئة مثلا يعني بيصوروا بالطيرة والكلام دي، وكثر الكلام بين العمال في الشركة يعني. عفوا، يعني عفاريت ولا حرامية؟ ما هو بيتكلم على اساس عفاريت. وفي الصبح تجدون الاشياء كما هي او تجدونها ناقصه؟ لا، الحاجه بتبقى وضع فثم اللي اجدوها ثاني. ها؟ الحاجه بتبقى وضع وهم بيعدلوها ثاني. لكن لم تصرف. لدرجه ان موجود ممكن بضاعه تتنقل، يبقى حاططها في مكان تتنقل في مكان ثاني. طبعا انا ما شفتش شغاله صوره البقر. شغاله صوره البقر. ماشي. يعني ممكن مثلا نجرى صوره البقر. لو سلمنا مثلا لا مش على مية، إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. شغال سورة البقرة بس. شغال سورة البقرة في الشغل. نعم. جزاك الله خير. إياك. إياك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سيدنا الفاضل إزاي حضرتك؟ الله يبارك فيكم وسلمك. ممكن تسمحك في رقم حضرتك الشخصي لسؤالنا؟ 0 1 5 3 3 3 8 3. حد من يتكلم عن الفتيات في الانترنت كان يتكلم كلاما محرما، فالكلام حرام، مكروها فهو مكروه، في الغالب أن هذا يجر إلى الفساد والشر كما هو معلوم، وهذا من استدراج الشياطين واستدلالهم لبني آدم، فأنصحه بالبعد عن ذلك إلا إذا دعت الضرورة لشيء ضروري والفتنة مأمونة فلا بأس حينئذ. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك فضيلة الشيخ؟ الحمد لله. أسألك دعاء لي ولوالدي فضيلة الشيخ معك ابنتها كريمة. الله يوفقنا وياك لكل خير. السلام عليكم. السلام المتابعات الأخت عائشة عمر الكندية الأخت سلمى. الله يوفقنا وياكم جميعا لكل خير. والسلام والسلام على جميع يا رب. جزاك الله خير. وياكم. بارك الله فيك يا الزهراء. حديث سحر النبي صلى الله عليه وسلم ثابت في الصحيح، ولكن كان سحرا غير مؤثر على تبليغ الشريعة، فالسحر الذي ابتلي به النبي صلى الله عليه وسلم كان متعلقا بأنه يخيل إليه أنه يأتي أهلا ولا يأتيهن. ليس هناك حديث ثابت في دخول السوق إلا أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق نص عام، وكذلك قول الله تعالى وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق كقول عام. يجوز يا شيخ أيمن تسمية البنت ببسملة، لا مانع من ذلك، وإن كان الأفضل غير ذلك والله أعلم. بسملة لغة مولدة، الحمدلة والسبحلة والطبقلة والهلهلة والحوقلة لغة مولدة، قل الحمد لله الحمد لله السبح لله سبحان الله الحسب لله حسبي الله ونعم الوكيل. أما التسمية بها لم تكن على عهد النبي عليه الصلاة، لكن لا نستطيع أن نحرم التسمية بها، كان غيرها أفضل والله أعلم. بارك الله فيك أخي جلال الشرقاوي، وأنت يا أبا السيد ابن فاروق أو السيد فاروق، جزاكم الله خير يا أخت عائشة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله شيخ. تفضل. الحمد لله. الحمد لله. شيخ ما الله كلمك، أنا عندي مصنع وفي تاجر بياخد مني شغل، هو واخد قرض من البنك، فإجراءات القرض بتاعته دي عشان لسه مستمر فيه، بيقولوا له عايزين نتأكد إن التعامل بتاعك سليم مع المصانع اللي أنت بتشتغل معاها، فبيتصل وهي مثل البنك بيتصل بيا، التاجر ده كويس معاك بيسدد مدفوعاته كويسه، فطبعا انا بالنسبه لي بقول اه، فهل كده بقى انا شريك معاه في القرض؟ لا، انت استشهدت على شيء فشهدت شهاده حق. نعم قد يعان بها على باطل، لكن انت اديت ما عليك، لكن قدم له النصح، عفوا قدم له النصح بعدم الاقتراض بالربا، اما شهادته فانت لم تاثم فيها. وحياك الله يا خطيب. ما يخطرني اذكر الله يذكرك الله، وهو سبحانه وتعالى اعظم واجل، ذكرني في نفسي يقول ربي، ذكرته في نفسي وما ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. الحمد لله ذكر الله لنا أفضل من أي شيء، من أعظم مناقب ذكر الله أن الله سبحانه يذكرنا إذا ذكرناه. الإضراب عن العمل عفوا زال الشهر. مرحبا بك يا أويس بن منصور وفقك الله. شوف أويس وفقك الله. حكم الإضراب عن العمل من أجل المطالبة بالحقوق، مع العلم أن هذا الإضراب يترتب عليه ضرر للآخرين. القاعدة والحديث لا ضرر ولا ضرار، وبالله التوفيق. السلام عليكم. وعليكم السلام يا مصطفى. الحمد لله. بعد إذن حضرتك، الطلبة اللي بيدرسوا في الطب على العظم بتاع الوسس وأحيانا تلك ضرورة، هذه ضرورة يحتاج المسلمون إليها. ألا ترى أن المسلمين يحتاجون إلى التطبيب؟ طبعا. خلاص، إذن هذه ضرورة. بارك الله فيك. أيك. بارك الله فيك يا أويس ابن منصور وحفظك. نعم، ولذكر الله أكبر. ما معنى قوله سبحانه وتعالى ولذكر الله أكبر؟ المعنى والعلم عند الله أننا إذا ذكرنا الله في صلاتنا فذكر الله لنا أكبر من ذكرنا له. هذا قول كثير من أهل التفسير في تفسير قول الله تعالى اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر، أي ذكر الله لنا إذا ذكرناه في صلاتنا أكبر من ذكرنا له، والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام. أولاد تفضل. سأل الله يبارك لك من تهوية فهمك في طاعة الله جميعا ومدك بالصحة والعافية يبارك لك في أهل بيتك وزوجتك ولك والسامعين والسامعات. أول حاجة حضرتك أنا مابو خطيب، كنت خدت لحضرتك بعض الكتب ولما رجعت المكتبة عندي لقيت فيها مية موجود، أردتها تاني ولا ممكن أعطيها هدية لبعض زملائي؟ هي حق لك، افعل فيها ما شئت من خير. أيوه جزاك الله خير. حضرتك أنا مثلا في واحد زميلي بيضع عندي حاجات للبيع فبيقول لي بقى مثلا بكذا، يعني مثلا تعالك بكذا واكسب فيها براحتك بس في المعروف، بس هو ما باخدش فلوسها كلها اللي بيعه واخدينه اللي انا بعته، فهل هذا فيه شيء؟ ليس فيه شيء. جزاك الله خير وبارك فيك. حياك ابو علي الغنطاوي، مرحبا بك. يقول انه يعيش في بريطانيا ويصلي جميع الاوقات في البيت اذا عدا الجمعه ادب المسجد، فبعدم وجود مسجد في المنطقه. اذا لم يوجد مسجد في المنطقه فلا اسم عليك حينئذ. اذا كان هناك مسجد ولو بعيد تستطيع الذهاب اليه فذهابك اليه افضل، وقد قال النبي عليه الصلاه والسلام لبني سلمه: يا بني سلمه لما ارادوا الانتقال قريبا من مسجد رسول الله دياركم تكتب اثاركم. وهذا اليوم كانوا يحمون المدينة من ناحيتهم، وبالله التوفيق. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله. أحبكم بالله. أحبك الله الذي أحببتنا. تفضل. بس حضرتك في استوديو بيسجل القرآن على المسابقة يسجلوا مثلا مقاطع القرآن، وأكبر نسبة مشاهدة ده هيكسب في الآخر مثلا جايزة، هي مش جايزة مالية، هي جايزة عينية مثلا إنه يسجل القرآن كاملا في الاستوديو. لكن في جزئية يدخل في المسابقة الأساس لازم يدفع اشتراك تسجيل الفيديوهين اللي هو هيدخل بيه المسابقة أصلا. هذا من داخل دخلنا في أكل أموال الناس بالباطل. لماذا؟ دخلنا هذه القنوات الفضائية كانت تستعمل هذا الأسلوب من أساليب النصب وأكل أموال الناس بالباطل. يطرحون سؤالا سهلا جدا، يقول لك مثلا ما اسم والد الرسول مثلا، يعني تصل مليون واحد ولك اسم والد الرسول عبد الله، فكل اتصال يقولون الاتصال هذا بخمسة جنيهات فعليه سيأخذون خمسة ملايين جنيه، يقول لك ونطلع عشر عمرة عشوائي، إذا هم ضبحوا 4 ملايين جنيه من الناس. فدخلنا في الميسر. نبتعد عن هذا. السلام عليكم. الشيخ محمد طيمة وفقك الله لي كل خير، بارك الله فيك أينما كنت. بارك الله فيك يا هاجر ونرمين ورانيا وفقنا الله جميعا والسامعين والسامعات. الحديث الذي بسيأتي زمان على أمتي لا يبقى من الإسلام إلا اسمه ومن الدين إلا رسمه ومن القرآن إلا حرفه لا يصح. ما معنى قوله تعالى نقيرا في قوله تعالى ولا يظلمون نقيرا؟ النقير النقطة على ظهر نواة التمرة ونواة البلح، يعني النواة اللي سمى المسلمين النقايا التي في البلح التمرة فيها ثلاثة أمور أشياء، فيها النقير نقطة على ظهرها سوداء، والقطمير والغشاء المحيط بها، والفتيل الفتلة الرفيعة التي بين فلقتي النواة، نقيرا قطميرا فتيلا. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. ازيك شيخ مصطفى؟ الحمد لله. احد الاخوه شيخ عايز يدخل مسابقه، يعني مسابقه كمال اجسام، لكن بيقول لي ان هو هيلبس فيها مايو يغطي الفخذ، لكن بيقول لي ان هو يعني تحت السره هيبقى باين. ده سؤال. السؤال الثاني ان هو هيدفع مبلغ مالي، هيدفع 1000 جنيه، ولو طلع الاول هياخد 5000 جنيه، فايه حكم المشاركه؟ لا تجوز. شكرا لكم. هل التثاؤب أثناء الرقية يدل على الحسد؟ ليس عندنا أي دليل يفيد ذلك وفقك الله. التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم أختار قول العلماء القائلين أننا نتوسل بإيماننا بالنبي صلى الله عليه وسلم وبحبنا للنبي صلى الله عليه وسلم، توسل بحبنا للنبي وبإيماننا بالنبي وباتباعنا للنبي عليه الصلاة والسلام. اللهم إنا نشهدك على أننا نحب نبيك، ونشهدك يا ربي على أنه لا يكشف الضر إلا أنت، ولا يجيب المضطر إلا أنت يا ربنا. وصلوات ربي وسلامه على النبي محمد وآله. السلام عليكم. السلام عليكم شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ أسألك عن رواتب الصلاة، 2 قبل الصبح و4 قبل الظهر، 2 بعد الظهر، هل 2 قبل الصبح هم مثل صلاة الفجر؟ لا، سنة الاثنين ركعتان قبل الصبح سنة الفجر، وأربعة قبل الظهر أحيانا، وأحيانا 2 قبل الظهر أيضا. أما الترتيب أن النبي كان دوما يقرأ 4 قبل الظهر، لا، أحيانا قرأ 2 واثنتين بعد الظهر، واثنتين بعد المغرب، واثنتين بعد العشاء. الشيخ السؤال عن 2 قبل الصبح، هل هم نفسهم لا لا سنة الفجر؟ مرحبا يا شيخ سامي السلي وفقك الله لكل خير، سؤاله ذهب. السلام عليكم. عليكم السلام يا شيخ مصطفى. تفضل. يا شيخ مثلا عندي سؤال، يعني المصطلح انا ما اعرفش هل ده انت فاهم المتأخرين اللي هو معتمد، يعني القراءة على الشيخ، يعني قراءة بعضهم يعني يجوز ان غير الشيخ يقرأ من غفل الشيخ والشيخ لا يحفظه والتلاميذ تنقل عنه، هل دوت يصح؟ الموجودين الآن ولا السابقون تقصد؟ أقصد عصور الرواية، يعني قبل العلماء قرأ على مالك وأنا أسمع، كثير من المحدثين يقولون ذلك، قرأ على مالك وأنا أسمع، فمن يقرأ القارئ في مجلس فيه عموم أصحاب مالك ومالك معهم، ومالك يسكت هو والقارئ يقرأ، فبيعتبرونه قول مالك، لأن مالك أقره في وسط أصحابه. جميل. نعم. يا شيخنا سؤال ثاني بعد إذنك، ظهور كتب البخاري ومسلم الترابري والناس اللي رواها، كانت منتخب الكتب ولا كان الاعتماد على السماع؟ لا، هذه ما حققتها، كان اعتماد على السماع. المعاصرون له ممكن يسمعون ذلك، المعاصرون له، لكن الذين جاءوا من بعده أكيد كانوا يعتمدوا على النسخ. يعني هم لما بيكتبوا النسخ ولا بيتملوا؟ الذين لم يعاصروا أكيد قراءتهم من النسخ، الذين عاصروا كانوا يكتبون إملاء منه يا شيخ ولا نقلا؟ لا مش لازم إملاء، قد يكون إملاء وقد يكون نقلا. الله يسلمك. كتاب تنبيه الغافلين ليتهم نبههم، فهو غافل هو نفسه، فأكثر كثير جدا مما ورد فيه يحتاج إلى إعادة نظر. بارك الله فيك. فضلا عن كثير من الخرافات التي في الكتاب. السلام عليكم ورحمة الله. نعم محتشف، عندي سؤالين. اسأل. السؤال الأولاني الأول ليس الأولاني السؤال الأول عفوا، سمعت حد يفسر قول الله عز وجل إن أوعى نبيوتي بأسبيت لأسبيت العنكبوت، أن المقصود ببيت العنكبوت أنه هو التفكك الأسري بين العنكبوت. يعني أصبح يعني إذا كان بين والدتك والدك خلافات هم عنكبوت ولا إيه؟ مش عارف. أن أنثى العنكبوت تطعم الذكر الذي أنثى العنكبوت تقتل الذكر؟ نعم. يعني هذا يضرب مثلا للزوجة الشرسة في البيت يعني تقصد؟ نعم. لا كلام باطل طبعا، لأن تفسير كتاب الله على الغالب المشهور من لغة العرب ليس على النادر المهجور. فبيت العنكبوت للقاصي، القاصي والداني يعرفانه. بارك الله فيك. السؤال الثاني شخص سلسل عقل الله يحفظك. نعم. اسأل أسئلة عاقلة لا تسأل أسئلة. ما هو ضابط الموالاة في الوضوء؟ يعني هل إذا حدث أي فاصل بين يعني فاصل أيضا أيضا وقلنا لك اسأل أسئلة عاقلة، فاصل ساعة يعني تغسل اليد بعد ساعة والوجه بعد ساعة، وكل الأمور ماشية يعني بما يرضي الله معروفة بداهة، يعني الفاصل الزمني بين العضو والعضو فاصل طويل لا يجوز. يعني تغسل رجلك وجهك العصر ويديك المرفقين بعد العصر نص ساعة طبعا مرفوض. السلام عليكم. حطت خطاياه ولو كانت نسبت البحر، ليش ما الكفارة الكبائر؟ ما الكبائر أمرها موكول إلى الله سبحانه وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأن الكبائر: ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله فأمره إلى الله، إن شاء عقبه وإن شاء عفى عنه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. رسولت شيخنا حديث ان في رجلان كانوا صلوا في رحالهم وبعدها رفعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء سعدان فحضر حديث: اذا صليتما في رحالكما ثم اتيتما المسجد فصليا، او فوجدتما الناس يصليان فصليا ام غيره، له شواهد يحسن بها. طيب وهو اسند ولا حديث لا صلاه له الا من عصر؟ ما صلاة له إلا من عذر، لا صح؟ لا لكن التالي أقوى. قلت ده التالي لا صح من الأصل، وأجبت كانت ضمنا قلت لي هذا لو شواهد نصيح بها، والثاني من سمع نداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر، لا صح؟ مرحبا بك يا شيخ أيمن دياب، نسأل الله أن يزيدك علما وحبا للعلم. فإن الله أمر النبي محمد صلى الله عليه وسلم فقال له: فقل رب زدني علما. قال فريق من العلماء: ولم يقل له وقل رب زدني مالا. وإن كان الرزق الحلال الطيب أيضا لا بأس به، رب هب لي لدنك. قال سليمان عليه السلام: رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. طبعا التأسيس سليمان في مثل هذه الدعوة لا، لكن أصل الدعاء بساعة الرزق وارد. قال النبي: لأن نسأل الله أكثر ماله وولده وبارك له فيما أعطيته. قال: خلوه يرزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. لكن الله أمر النبي أن يقول: وقل رب زدني علما. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ لو سمحت، هل ممكن أن أحد يعمل ينوي عمل عمره يعني لشخص مش من أقاربه، وأهل البيت هم اللي هيدفعوا يجوز العمرة. يجوز. فهي ممكن تكون امرأة ويستنوا العمرة عن رجل؟ لا لا لا. جزاكم الله خيرا. ما يكفي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازيك يا شيخ؟ الحمد لله بخير، نحمد الله ونشكره. تفضل. عندي سؤال. سل. ربنا الحمد لله من عليا النهارده ورزقني بنت، وكنت عايز اعرف بس لو انا هعمل عكيكة، هل شرط ان انا لازم اذبح ولا ممكن اشتري اللحم جاهز كده على طول؟ الله ينبتها نباتا حسنا أولا. الله ينبتها نباتا حسنا. الله ينبتها نباتا حسنا وذرياتنا وذريات المسلمين. أما العقيقة مستحبة ليست بواجبة، وإذا أردت أن تعق عنها ذبحت ذبيحة يوم سابعها، اليوم السابع من ولادتها. أما أن تشتري لحما مكان الذبيحة ليست هذه بعقيقة. تفضل. نعم. بارك الله فيك يا أيمن هالحلاوة، الله يبارك فيك. كيف نكون من عباد الله المحسنين؟ اقرأ صفات المحسنين في كتاب الله واتبعها. من ذلك أعبد الله كأنك في السنة، أعبد الله كأنك ترى في الكتاب العزيز، اعفو عن الناس والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، اتبع الفرض بالنفل تكون من المحسنين، ان الله يامر بالعدل والاحسان، احسان العفو. فهنالك صفات للمحسنين في كتاب الله اتبعها، واسال الله ذلك ان يعينك على ذلك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم. انا عندي سؤال بس، هو كنت عايزه عشان اكمل عقاري اللي هي على 30 سنه. والله بعدك عنها احوط لدينك واسلم لدينك، لان فيها شروط ربويه. تمام. هي تعتبر يعني هي تعتبر بقى من الحكومه، يعني هي مش لا هي مكتوب فيها يعني مثلا لو هي او كده يا اختي، هي مكتوب في الشروط، اذا رايتي العقد تجد فيه شروط ربويه. بارك الله فيك. الله يبارك فيك. الشركة المذكورة شأنها شأن سائر البنوك وفقك الله. ابتعد. حديث دو مرضاكم بالصدقة لا يصح. اللهم إلا إذا تصدقت ودعوت لمريضك، فربي يقول إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. هل يجوز أن نقول سيدنا أبو بكر؟ نعم يجوز. وقد قال عمر أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا، يعني أعتق بلالا. وأما قول أبو بكر رضي الله عنه فهي أسود والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل. لو احنا مولانا بنصلي في مكان ضيق شوي ولا ولا ولا يقع والقبلة بتتجه الى اليسار قليلا، ولو صلينا باليسار المكان ما بيكفرهاش، هل ينفع نصلي بجهه مستقيمه عشان المكان يكفينا؟ لا، اتجه للقبلة والزائد صلي في خارج المسجد تابع واجره محفوظ ان شاء الله. لا مش في مسجد سيدنا، احنا في مسجد قريبه مننا. راعي القبلة، راعي القبلة قدر استطاعتك، ولو ضيقتم بين الصفوف. هو ممر ما بين الغرف يا سيدنا، مش مكان واسع. لا استطيع ان اقول لك اتجه غير قبل عن علم، ان الله يستر عرضك. حكم الاخذ بالاسباب من الاطباء لانجاب ولد او بنت باذن الله، الاخذ بالاسباب جائز مع الاعتقاد ان الله يهب لمن يشاء اناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لك مولانا. الحمد لله. وحياك الله. وحياك بارك فيك. أخوك الطبيب ذاك السيدين والدك الله يرحمه والدينا والمسلمين والمسلمات يا رب. الله تعالى يا رب. تفضل. الله يبارك فيك. قل بنتي عندها تدريب في مكان وهي تتوضأ يبقى صعب عليها خلع حذائها، تمسح على الشراب، تمسح على الشراب، وطبعا شراب عادي مش خف، مسح الشراب فيه القولان للعلماء، فإذا أخذت بالقول بقول من قال بتجوز المسح على الجارات فلها ذلك. بارك الله فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام. ازيك شيخ مصطفى؟ الحمد لله. أستاذ حضرتك، في بعض العلماء يقولوا بكفر ترك الصلاة الواحدة. هي الحنبلة يكون. وإن كان في خلاف وكده، لكن أنا برضو لو وقعت في حاجة زي دي فأنا بخاف. سمت خلاص، انتبه. حتى لو لم تكفر فهي كبيرة من الكبائر إذا تعمدت ذلك. طب معلش حاجة تانية، هل عيد علي إذن لو اتبعت قول عدم القضاء؟ لو أنا شايف القول ده مثلا، طبعا عليك اسم، عليك اسم طبعا، يعني أنت فاتتك العصر وقل لن أقضيها لأنها لا يصح أن أقضيها، لا طبعا تأسم. سلام عليكم. أخوكم سامي يقول كلمة للمنكر الشفاعة. هذه الفئة الزائغة، فئة المعتزلة التي تنكر الشفاعة من قديم، ويكفي أن نقول إن الله سبحانه وتعالى ذكر الشفاعات المقبولة أو المردودة في كتابه هذه وتلك، فقال ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، وقال تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، هناك شفاعة، وقال لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا، وحديث الشفاعة ثابت عن النبي في البخاري ومسلم، عشرات الأحاديث ثابتة في صحيح عن رسول الله ولشيخنا الشيخ العالم الإمام الشيخ مقبل بن هادي رحمة الله تعالى عليه كتاب صنف في الشفاعة فليرجع إليه من شاء. وننزل النت تدخل تخرج كل الأحاديث الواردة في الشفاعة، إنما الشفاعة المنفية وهي الشفاعة للكفار باستثناء أبي طالب، فإن الشفاعة عنه ليست لإنقاذه من النار إنما لتخفيف العذاب عليه، أنه كان ينافع عن النبي عليه الصلاة والسلام، نفى الأصل الشفاعة للكفار لا تجوز، لأن الله الشفاعة في الكفار، قال تعالى ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع. أما أبو طالب فإن النبي عليه الصلاة والسلام يكون سببا في تخفيف العذاب عنه، أما الشفاعة له لإخراج من النار لا. قال العباس لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله عمك أبو طالب كان يحوطك ويمنعك، هل نفعته بشيء؟ قال هو في ضحضاع من نار يغلي منهما دماغه، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. السلام عليكم. عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ما أقول شو بس عن سؤال. تفضل. دلوقتي أنا أخويا كان داخل شغلانة إكسسوارات ومحاميل وكده تمام. دخل بالبلد وسحب فلوس من الناس لأن هو شغال وكده. المهم في واحد نصب عليه وخد منه الفلوس دي، فبقيت دايم دلوقتي حركة 650 ألف جنيه. تمام؟ العلم عنده 20 سنة. هل دلوقتي لو هل هو لازم هو يسد عن نفسه أو والده يسد عنه؟ تمام؟ ولو والده يسد عنه والفلوس مش هتكفي، هل ينفع إن أنا آخد قرض أكمل باقي الفلوس ولا لأ؟ الناس مش صابرة على فلوسها، يعني الناس اللي في اللي هو رفع رسالات وفي اللي هو عن مشاكل وفي يعني مشاكل كتيرة حصلة. والله يعني أنت تسأل عن إيه الآن؟ يعني أخوك الأول عبث يا عبث، هو عابس، كون شاب في العشرين من عمره يأخذ ملايين من الناس كما استفضلت أنت، أنت قلت عليه للناس 650 ألف جنيه 650 ويعبث بها بهذه الطريقة. طبعا المشكلة شيخ أن هو الناس اللي في الناس دي من ورانا احنا، فبعد ما هو وعمل التواصل كله الناس كانت كلمتنا احنا،